منكم مثل الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدرج ويراهن الرجوع فيه ويراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه أي المتهم، فإن قبض العين المرهونة ممن يصح إقباضه لزم الرهن وامتنع على الراهن الرجوع فيه. فقال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. قوله وللراهن الرجوع فيه أي في الرهن، والمراد بالرجوع فيه فسخه، أو في المرهون والمراد بالرجوع فيه أخذه بعد فسخ العقد. كل هذا ما لم يقبض المرتهن العين المرهونة. يبقى للراهن أن يرجع في الرهن قبل أن يقبض المرتهن العين الرهن. وكيف يكون هذا الفسخ؟ إما بالقول أو بالفعل، لا يكون بمجرد النية. قال الضمير في فيه يحتمل أمرين، إما الرهن ويكون المعنى أنه يفسخ العقد، وإما الضمير يعود على المرهون والمعنى أنه يعود فيأخذه مرة أخرى، كل هذا قبل أن يقبض المرتهن. وعلى هذا أي الثاني أن الضمير يعود على المرهون درج الخطيب والمحشي أي البرماوي، وهو أي تأويل الضمير بالثاني الأوثق بالضمير الثاني. الضمير الثاني يعني في قوله يقبضه، فإنه راجع للمرهون، فالأحسن اتفاق الضمائر وأن يكون الجميع يعود على المرهون. كيف يحصل الرجوع؟ قال ويحصل الرجوع فيه بالقول كرجعت فيه يعني في عقد الرهن، وفتقته وأبطلته، بهذه أقوال. ثم يأتي بأفعال توحي وتفي وتدل على بطلان هذا العقد. قال وبتصرف ينافي الرهن، مثل ماذا؟ قال كرهن وهبة ولو غير مقبوضين على المعتمد، وتقييد الشيخين أي الرافعي والنووي بالمقبوضين لمجرد التصوير لا للاحتراز. يعني إذا رجعت لكتب الرافعي والنووي فتجدهما يقولان في هذا الموضع أنه ينفسخ العقد برهن مقبوض أو بهبة مقبوضة، فهل يقصدان بذلك التحرز يعني قيد للإخراج، ولا لمجرد الاحتراز، ولا عفوا لمجرد التصوير والتبيين والتوضيح؟ فقال لا، ده لمجرد التصوير والتبيين والتوضيح. وإلا فحتى لو لم يكونا مقبوضين أي الرهن والهبة، حتى لو لم يقبض المرتهن الجديد أو المتهب، فكذلك هذه الهبة وهذه الرهن الجديد يبطل ويفسخ الرهن القديم. يبقى وبتصرف ينافي الرهن كرهن يعني جديد، رهن نفس العين قبل أن يقبضها المرتهن الأول، رهنها لمرتهن ثاني في دين آخر، وهبة وهب هذه العين قبل أن يقبضها المرتهن وهبها لشخص ما، حتى لو لم يقبض الشخص الجديد، فهذا التصرف فيه إبطال للرهن الأول. ولو غير مقبوضين، ولو غير مقبوضين، لو ما إعرابها؟ ولو غير مقبوضين فما إعراب ما بعد غير ما بعد لو ولو غير مقبوضين ولو كان غير مقبوضين فلو قلتها إذا قلتها تنفع فهل بعدها كان مثلها فيها. لو اسمها ايه شغل بعدها كان رسمها كثيرا. فلذلك قلنا ولو غير مقبوضين، لان هنا فيه اسم كان مع كان محذوفا. التقدير ولو كانا غير مقبوضين، ولو كانا غير مقبوضين، يبقى ايه الاسم يعود على الرهن والرهن. الرهن وهنا ايد الرهن بمعنى العين المرهونه، وهنا اللي هي العبوه العين المرهونه. حتى لم يقض المرتهن رقم اثنين او المرهوب له هو المرتهن، حتى لو لم يقض هذه العين، فمجرد التصرف بهذه العين المرهونه لمرتهن اخر او لمرتهن، هذا معناه ابطال التصرف الاول. اي سؤال؟ اي سؤال؟ لو شرطيه، لو كان غير مقبوضين فكذلك العقد يبطل العقد. لو شرطيه، لو كان غير مقبوضين فالعقد الاول فسخ وبطل، او للغايه، او للغايه، لو غائيه او لو شرطيه، احتمل هذا وذاك. العقد باطل ولو كذا يبقى غائيه، او لو كان غير مقبوضين وفيه جواب شرط محذوف يبقى دي شرطيه. الغائية أحسن. طيب في أي سؤال؟ وتقييد الشيخين أي الرافعي والنووي بالمقبوضين، يعني عندما كتب في هذا الموضع كتب أن الذي يبطل العقد هو الرهن والهبة المقبوضان، الرهن والهبة المقبوضان. التعبير بالمقبوضين منهما لمجرد التصوير لا للاحتراز، يعني لا للاحتراز يعني ليس للإخراج. لو كان الاحتراز والإخراج معناه أنه لو كان غير مقبوضين فلا يبطل الرهن، لا يقضون هذا، هذا ليس قيدا للإخراج بل للتصوير فقط. مفهوم ولا فيه صعوبة؟ مفهوم يا عبد الرحمن؟ لا الرافعي والنووي. وبكتابة ولو فاسدة، وبكتابة يعني تصرف آخر من التصرفات التي تبطل الرهن. الكتابة ولو فاسدة، إني أكون رهنت العبد ولم يقبضه المرتهن بعد، فآتي إلى هذا العبد بعينه فأكاتبه، لو كاتبته بطل الرهن. مفهوم؟ طلبت من الأستاذ أسامة مبلغا فرهنت له عبد، وقبل أن يستلمه ويقبضه أسامة المرتهن كتبت هذا العقد حتى لو كانت الكتابة فاسدة. فالعقد الذي جرى على هذا العبد اللي هو العين قبل قبضها من جهة المرتهن يفسد الرهن. وصورة الفساد أنه يكون البدل، مثلا يعني صورة من صور الفساد أن يكون البدل نجوم الكتابة، نجوم ليست مالية، نجوم لا يصح فيها البدل، كما لو كتبه على لحم خنزير او كتبه على خمر او كتبه على دم على ميتة، كل هذا مال لا يعد مالا وبالتالي لا يصح مقابلة الكتابة به فالكتابة تقع فاسدة. حتى مع ذلك فتصرف فيه بكتابة ولو فاسدة يبطل الرهن الذي معنا ما دام لم يقبله المتهم. أي سؤال؟ وبكتابة ولو فاسدة وتدبير وإحبال وإعتاق ونحوها، نفس الشيء. هذا العبد قبل أن يستلمه المرتهن دبرته، دبرته يعني قلت بعد حياتي أنت حر، بعد حياتي أنت حر، إذا مت فأنت حر. هذا تدبير يعني دبر الحياة. كل الفساد، كل إبطال للرهن بسبب هذه التصرفات سببه ضياع الثقة في العين، هذه العين المرهونة. لماذا رهنت هذه العين؟ رهنت توثقا من الدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. تعريف الرهن، تعريف الرهن عين مالية يستوفى منها موثوقة برهن يعني أو في قبل الرهن يستوفى منها عند عدم السداد أو عند تعذر السداد. فلو كاتب أو دبر أو أحبل هذه الأمانة فرضا أنه كانت أما هي العين المرهونة أو أعتق، كل هذا يضيع على المرتهن حقه في التوثق من الدين. فلم يقول له مثلا أنت حر بعد وفاتي، أنت حر عقب وفاتي، أنت حر دبر حياتي. فلو جاء وأخذه المرتهن ومات الراهن فورا أو بعد يوم أو بعد يومين، مهم مات قبل حلول الدين، صار هذا العبد حرا وضاعت الثقة التي كان يريد أن يستوثق بها المرتهن. إنما أخذ المرتهن هذه العين ووافق على هذا القرض، على هذا العقد عفوا اللي هو عقد الرهن حتى يستوثق من الدين. فلما دبر العبد قبل أن يقبضه وقبل أن يصير لازما في حق الراهن ضاعت الوثيقة. أما لو دبره بعد القبض لا يضر ذلك فيه، لأن حق المرتهن مقدم على حق. نعم، على حق الإعتاق اللي هو عند العبد. صح. والإحبال، حد من تاني منهم بعدين نسمع الأسئلة. والإحبال نفس الشيء، لو راهن أمة وقبل أن يقبضها المرتهن أحبلها يعني وطأها فحملت منه، أحبلها يعني وطأها فحملت منه، هذا تصرف يبطل ويفسخ العقد. والسبب نفس الشيء، لأنها صارت أم ولد، لأنها ممكن الراهن يموت في أي وقت فتتحرر الأمة فيضيع حق المرتهن. والاعتاق، لو اعتق هذا العبد او هذه الامه قبل ان يقبضها فقد ضاع حقه فيها، ولا يستطيع اصلا ان يضع يده عليها، لا يستطيع المرتهن ان يضع يده على حر لانه ليس مالا، كما يستطيع ان يضع يده على عين ماليه وهي عبد او امه لانه مال، اما وقد صار حرا فلا يدع له عليها. قال ونحوها مما يسبب العتق، كان نحوها زي ايه؟ زي التعليق على صفة، التعليق على صفة تحل قبل قبض المرتهن، تحل قبل قبض المرتهن. متى سيقبض هذه العين، هذا العبد، هذه الأمة، متى سيقبضها المرتهن؟ في الصباح. قلت له إذا جاء الليل فأنت حر، علقت عتقه على صفة تتحقق وتأتي قبل أن يقبض المرتهن، يبقى تصرف الراهن تصرفا أبطل وفسخ الراهن. نسمع الأسئلة. ممكن وممكن لا، لما أقول له إذا أديت لي نجوما قدرها كذا فأنت حر نجمين أو أكثر، فجاء قبل أن يقبض المرتهن وأسدد لي المبلغ على قسطين. أنا أقول على قسطين، أنا أقول له سدد على قسطين، أعتق يعني دبرته او كتبته على قسطين فقط او على اربعة او على خمسة فسددها تباعا قبل ان يقبضها المسافر. قال له خذه اعطاك خمسة دنانير ثم خمسة بعد 10 دقائق ثم خمسة بعد 20 دقيقة فقد اعطاك نجوما واستوفى المطلوب منه فصار حرا وقبل ان يقبضه المسافر. المطلوب هو التقسيط. المطلوب في نجوم الكتابة أن تكون مخصصة. لا يجوز. لا. لا يجوز. وهذا مما يفسد. وهذا مما يفسد الكتاب. ومع ذلك حتى لو كانت فاسدة فهي تبطل العمل. نعم. بكتابة ولو فاسدة يعني. بالتأكيد انها صحيح. ما الكتابة دي خلاص مش محتاج يقول عليها صحيح. يقول حتى لو كانت فاسدة يبطل بها الرهن. لو كتبه على مال ده مش الشرط فاسد. الكتابة نفسها اللي فاسد مش الشرط هو اللي فاسد مش الشرط. كان ده لو كان الشرط فاسدا. لكن لو ان الكتابة فاسدة يعني كأنها انت حجاوبه لسمعت السؤال وجاوب له هو بفرق له بين الشرط الفاسد والعقد الفاسد. الشرط الفاسد يلغى إن أمكن ويصح العقد. لكن العقد الفاسد يعني كالباطل لأن الجمهور عندهم الفاسد والباطل يعني واحد مفيش شرط يعني. لأن شرط فاسد ما هو ما قالش هنا بيقولش شرط فاسد بيقول كتابة فاسدة ما قالش كتابة نجاح فاسد بيقول كتابة فاسدة ما قالش كتابة على شرط فاسد. اللي معانا كده واللي بيسأل عنه سامح بيقول كتابة فاسدة ليه خير مش خصوص ذلك عدمها ده سؤاله وما تقولوش بقى ده شرط فاسد. هو ما قالش الفرض اللي معانا مش شرط فاسد. كويس معناه ان انت قريت الدرس وبتفكر صح. لكن بتفكر يعني بتفكر بقى اصبت في تفكيرك الم تفز ده لا عليك فيه. لكن المهم انك قرات الدرس وفكرت فجزاك الله خير. الكتابه الفاسده ليه سؤال ثاني ليه الكتابه الفاسده تبطل يكون تصرفا يبطل معه العقد. الكتابه معناها انه ينوي تحريره يريد تحريره فاذا اراد تحريره يبقى فيه النية مبيتة وقبل القبض على تحرير هذا العبد. فوجود هذا يحقق للعبد انه في اي وقت يقول له كاتبني فلا يثبت تملص ذلك لا يثبت السيد ان يتهرب من ذلك لانه عقد معه عقدا ولو كان فاسدا ما دام قد صدر منه عقد من الكتابة فضح بعد ذلك انه فاسد فلغى لا يستطيع بعد ذلك ان يتهرب من عقد جديد يطالبه به هذا العقد. فاذا يعني يقول له خلاص كاتبني الان اللي فات فات واللي فات مات نريده بعقدا جديدا الان بدم وافق قبل ذلك. اذا وافق على عقد كتابة فبان فاسدا لانه فيه ركن باطل ولا شرط باطل أبطل معه العقد يبقى من حق هذا العبد أن يكتبه مرة أخرى في أي لحظة لأنه وافق على المبدأ وافق على الأصل. وإنما الفساد طرأ في ركن أو في شرط من شروط العقد فمن حقه أن يطالبه مرة أخرى. فإذا عقد معه عقدا جديدا يتحرر منه بأي قسطين على الأقل وينتهي الموضوع. ثالث مرة حولها لك قلتها مرتين أو لا ثالث مرة لو كان قد عقد معه عقدا تبين أنه فاسد معناه أنه كان عنده النية أنه يحرر هذا العبد هات لي بس قسطين وأنت تبقى حر ففسد العقد لأي سبب من الأسباب تبين أن الركن فاسد كما قلنا أنه على مال على غير مال ولا شيء يبقى من حق العبد في أي لحظة أن يكاتبه على لأن الشرع يتشوف إلى العبد ومجرد ما نطق السيد بأنه يريد أن يكاتب العبد خلاص يلزمه بما قاله. ولذلك نعم هذا معنى الإجبار، وده معنى الإجبار، لأنه في يوم من الأيام يوم الاثنين 18 ربيع قال أنا أكاتبك أيها العبد على كذا، فسد العقد. يبقى أي يوم تاني بعد يوم الاثنين من حق العبد أن يكاتبه على شروط صحيحة لا يطرأ عليها الفتنة. ايه هو اللي يضطرب؟ العبد لا يجبر السيد، ده الشرع اللي بيجبر. العبد لا علاقة له بالإجبار، مفيش إجبار، ده ملكه. الشرع يقول له اخرج من مالك. والتشوف معناه تشوف يعني الطلب الانتظار، تشوف يعني حب مع انتظار مع ترقب مع رغبة، مش معناها إجبار. فمعنى هذا التشوف يجعله إذا أقدم على فعل ما فصار العبد بين العتق وبين البقاء على العبودية، فجانب العتق يغلق. إذا أقدم على فعل ما فصار العبد معلقا بين العتق وبين الحرية، يغلق جانب العتق. إذا كان شركة بين اثنين فأعتق أحد الشريكين نصيبه في هذا العبد، يقوم على الشريك الآخر تقويم عدل، فإن أدى هذه المبلغ عتق كله، وإن لم يؤده أعتقه الأول وصار ولاؤه للأول. تشوف تشوف تشوف تشوف، يعني ترتكب الشريعة كل ما يمكن من أجل تحرير بلا لا تجبر السيد على الإجبار. إنما إذا أقدم السيد على فعل في إجبار أو الشريك على فعل في إجبار على فعل في اعتاق عفوا، فيحقق ذلك الشريعة تختار جانب الإجبار. إذا اشترى أحدهم قال له أعتق عبدك عني بألف، فتجعل هذا العقد رغم ده مش حاجة ما أعتق عبدك عني، لكنه تجعله كأنه عقدان، عقد بيع مع عقد وكالة في التصرف. كل هذا تشوف من الشريعة إلى الاعتاق. مش تقول للشريعة تقول لكل واحد كل اللي معه عبد يعتقه إجبارا، تشوف ليس معناها، يعني تطلع، تشوف في معنى تطلع. تطلع يعني مجرد أن يصدر منه فعل ما يحتمل العتق وغيره، تستغل الشريعة هذا التصرف، مش هي تدبره وتقول له أخرج عبدك وأمتك رغما عنك وقهرا عنك. لا، إذا تصرف تصرف الناس، لكن بدون تصرف مفيش إجبار ولا حاجة. فأقدم على التصرف، أهو قلنا مش شرحنا، قلنا لما تصرف تصرف ما الشريعة هتتلكك على هذا التصرف، بس يطلع منه تصرف، يخرج منه تصرف. لكن واحد قاعد في حاله، لا كاتب ولا دبر ولا وطأ الأمة فجعلها أم ولد ولا عمل أي حاجة، الشريعة يعني تدخل عليه وتجبره على العتق بالعافية من غير أي تصرف منه؟ لا، ده هو ده معنى التشوف، أنها اتكأت على هذا التصرف اللي اتضح أنه هو فاسد وباطل، اتكأت عليه تشوفا. هو ده معنى التشوف، أنها اتكأت على شيء ما، لكن على لا شيء. إذا أنا أصلا ما فيش حاجة اسمها عتق بقى، لو الشريعة متشوفة للعتق مش حاجة اسمها عبيد، يعني كل واحد بقى عنده عبد. ما كانش الشريعة الحمد لله ما احتاجناش بقى لموضوع التحرير العبيد اللي حصل في سنة 1800 وشوية، كان من زمان كل ما نزل السريعة أول ما نزل خلاص كل عليه تحرر. ليه تحرر؟ ليه السريعة متشوفة؟ يعني كل اللي معاه عبد يطلع منه من تحت ايده بالعافية. السريعة ما فيهاش كده يا ابن الحلال، متشوفة مش آمرة قاهرة، متطلعة. الشريعة متطلعة، متشوفة أي متطلعة، ترجو تحب هذا وتندب له ويجعل له الشارع الثواب العظيم والعتق من النار. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. بدأ بخصال، وضع خصالا أولها عتق الرقبة حتى يتجاوز القنطرة، يتجاوز هذه العقبة اللي هي دخول جهنم والعياذ بالله. استنى علي ابن سيد. يبقى عرفت انه يكون هذا الفسخ والابطال للرهن اما بقول وهو فسخت ابطلت، واما بفعل واخذ ضرب له بعض الامثله. قال بتصرف يعني بعض التصرفات التي تبطل العقد. قال لا بالفعل، لا بمجرد الفعل الذي لا يعني الذي لا ينافي الرهن، لانه قال بتصرف ينافي الرهن، فبمجرد فعل لا ينافي الرهن يبقى لا يبطل الرهن. قال لا بالفعل كالوطء من غير احداث. لو كان هناك وطء يترتب عليه احداث ده حيضيع حق الراء المتهم، لكن وطء الأمة قبل ان يقبضها المتهم ولم يترتب على هذا الوطء حبل يعني حمل، فهذا لا يضيع لا يمنع قبض المتهم ولا يفسد ولا يبطل عقد الرهن. كالوطء من غير إحبال، النسخة القديمة كده فيها، النسخة القديمة فيها لا بالفعل كالوطء، كالوطء خلاص من غير إحبال وتزويد لعبد أو أمة. فلو زوج العبد قبل أن يقبضها المتهم أو زوج الأمة قبل أن يقبضها المتهم هذا الفعل لا يضر. ما الذي سيتأثر في مالية العبد، في مالية المتهم أو في حق المتهم؟ سيبقى برضو مال، سيبقى العبد المتزوج أو الأمة المتزوجة سيبقى يعني مالا يثبت به الحق المتهم، فلا يضر هذا الفعل. ولا بموت عاقد، إذا مات الراهن، وقال عاقد لم يقل راهن ولا مرتهن يشمل الاثنين، اذا مات الراهن قبل ان يقبض المرتهن لا يضر لا يبطل به لا يبطل العقد. اذا مات المرتهن قبل ان يقبض لا يضر. طب وفين القبض؟ هل سيقبض نائب المرتهن؟ يبقى لو مات الراهن قبل ان يقبض المرتهن ما يضرش، يقوم ورثة الراهن مقامه، وكذلك لو مات المرتهن يقوم ورثة المرتهن مقامه. لذلك قال ولا بموت عاقد، يعني لا يبطل الرهن بموت العاقد. ويقوم وارثه، برضو الوارث الضمير يعود على ايه؟ على العاقد، راهنا كان او مرتهنا. ويقوم وارثه مقامه في القبض والاقباض. اهو فسر بقى القبض يعود على ايه يا أسامة؟ ويقوم وارثه الضمير يعود على العاقد، مقامه أي مقام العاقد في القبض، في القبض من جهة اسكت ها الراهن والإقباض من جهة المرتهن. صح. يبقى لو كان والله اللي مات هو الراهن يبقى وارثه سيقبض، سيكون مقامه في الإقباض، يقبض المرتهن. لو مات المرتهن يقوم وارث المرتهن مقامه في الايه؟ في القبض من الراهن. خلاص. إذا أتى به بالترتيب، القبض يعود على المرتهن والإقباض يعود على الراهن. ولا بجنونه، ولا بجنونه لو نعم فندم. القبض يعود للمرتهن. طبعا. لا يبقى أنت غلطان أنا غلطت معك. القبض اللي بيقبض هو المرتهن. اللي هو انت قبل الوفاء المرتهن، لو مات هذا المرتهن الورثة هيكون مقامه في القبض. طيب يبقى نصحح ما اخطأنا فيه، القبض من جهة المرتهن والاقباض من جهة الراهن. فلو مات الراهن اقبض ورثته بدلا منه، اقبضوا يعني اعطوا المرتهن. لو مات المرتهن قبض ورثته بدلا منه، يبقى القبض من جهة المتهم والإقباض من جهة الراهن. فلا يفسد العقد ولا يبطل العقد بموت العاقد أيا كان العاقد. ولا بجنونه مات الجن جن الراهن أو جن المرتد. ويقوم وليه مقامه، هناك في الموت قام الوارث مقامه وهنا قام الولي، لأنه لما بيجن القاضي ولا الحاكم يجعل وليا عنه حتى يقوم بأعماله وتولى أمواله وكذا، فالولي هو الذي يقوم مقامه. إذا كان المجنون هو إذا كان الراهن هو المجنون فيقوم ولي الراهن مقامه في الإقباض، ولو كان المرتهن هو المجنون يقوم ولي المرتهن مكانه في القبض، ويقوم وليه مقامه في ذلك. قال ولا بإغمائه، بل تنتظر إفاقته وإن طالت ما دامت غير ميؤوس منها. فإن أيس منها، ضمير يعود على الإفاقة صح، فكالمجنون فكالجنون هينعامل معامل، يبقى هيبقى فيه ولي، والولي دوت هو اللي يقوم مقامه. يبقى الإغماء ولو طال ما دام لم يصل إلى حد الإياس من الإفاقة ينتظر به. فإن أيس منها، إن يؤس منها، كلاهما صحيح لأنه أيس أو يأس والأصل يأس ويحصل فيها القلب، فإن أيس أو يؤس منها قام وليه مقاما. والخرس بعد الإذن لا يبطل، والخرس بعد الإذن لا يبطل، لا يبطله. جميل، نضع هاء أيها النائمة لا يبطله، شكرا. والخرس بعد الإذن لا يبطله، أي لا يبطل الرهن. فلو تم العقد وأذن الراهن في أن يقبض المرتهن العين المرهون العين المرهونة، ثم حصل للراهن خرس، لا يبطل لأنه سبق منه صدور الإذن فعلا. وأما قبله قبل الإذن فتعتبر إشارته إن كانت، وإلا بطل الرهن. لو حصل له الخرس قبل الإذن في القبض فنأخذ إشارته، يفعل إشارة تدل على الإذن، فإن لم يفعل حتى الإشارة بطل الرهن، وإلا بطل الرهن يعني، وإلا صدرت إشارة منه تدل على الإذن بطل الرهن. قال ولا بإباق، يعني لا يبطل الرهن بفعل آخر أو بشيء آخر وهو الإباق من العبد أو من الأمة. فأنا اقترضت من الأستاذ أسامة وقلت لو سأرهن لك عبدي هذا أو أمتي هذه، وافق، وقبل أن يقبضها أو يقبضه أبق هذا العبد أو هذه الأمة، هرب فر، هل هذا يبطل الرهن؟ ليبطل ليه؟ ما لازالت العين موجود، ولا زال عين عبدا لم يتحرك، كونه قد أبق وهرب لا يرفع ملكية الراهن عنه، فلا زال عبدي ولا زالت ملكيتي له ولا زالت ماليته لي، ومن حقي أن أتصرف فيه ببيع لمن يستطيع القبض عليه، لأن يعني خدمة البيوع هناك من العبد الآبق لا يصح بيعه إلا لمن يستطيع أن يمسك به، وأستطيع أن أرهنه عندما يقبضه. الرهن لا زال صحيحا، هو بيتكلم على هل فسد العقد؟ لا، لم يفسد العقد، لكن ليس لازما أنه لم يقبضه بعد، هو هارب، ما الذي ضر؟ طيب بلاش انه هارب، عبدي قلت للشيخ أسامة قلت له هذا العبد سأرهنه لك، فقال لي موافق، وبقي عندي أياما أو شهورا ولم يقبضه بعد، هو لا زال العقد صحيحا لازما من جهة المرتهن غير لازم من جهة الراهن لأنه لم يقبضه بعد. فكونه معي، كونه هاربا آبقا لا يغير في صحة العقد شيء، لأن العقد لم يفسد ولم يبطل بأي شيء من الأشياء. لا تكلم الراهن بكلام يفسد العقد بقوله أبطلته فسخته، ولا صدر منه فعل يتنافى مع الراهن. خلاص اتفضل. ولما تحقق حيادة العقد لا دور الحيازة أخي الحبيب، الحيازة لا علاقة لها. وأنت فاكر أن الرهن سيكون محوزا عند المتهم، بعد ما المطلوب هو أن يقبض المتهم، مش المطلوب أن يحوزه، المطلوب أن يقبضه. متى يصير العقد لازما؟ لا يتعلل أن هو لا يجد عبد أو العقد متى يصير لازما؟ حتى عند الراهن عندما يحصل القبض فقط، مش عندما يحصل القبض يعني أن أنا أحدثه. العين هي هذه الرهن هو. متى يحصل اللزوم؟ لما سيادتك تقبضه. بعد ما سيادتك تقبضه ترجعه لي مرة أخرى، أنت حر. أنا من حق أن أستفيد منه مرة أخرى، إذا كان في لبن أخذه، إذا كان يركب أركبه، إذا كان عبد استخدمه يكتب لي، يعمل لي صنعة، يعمل لي أي حاجة، مفيش مانع. المهم أن تعلقت حقوقك بهذه العين. مش معنى أن أنت اتراهن أنه يبقى تحت سيطرة حضرتك الفعلية، لا مش معنى كده. لك أن تجعله عندك بموثقة ولك أن ترده لي مرة أخرى، مفيش أي مانع. وظيفة في المانع اكتبوه يعني ما نكتب، مفيش مانع. وهي اما نكتب يا اما نشاهد الناس، يا اما مش هنشاهد حد، وانا وانت انا واثق فيك وانت واثق فيا، بحيث لما ندافع عن القاضي مش هتكذب عليا ولا هكذب عليك. والشريعه تمنع الكتابه، مش هتعرف تمنع حضرتك من شويه اللي هي ان هو يدمر عبد او يكذبه او يعمل اي وضع يخل بحق المرتحل المال، يخل بحقه في ايه؟ يخل بحقه في ان هو ما عادش فيه عين يا سيد. ده ما عادش فيه عين ماليه لما تحرر العبد، ما عادش فيه عين ماليه. هو طب هو ليه الاول علق الراهن ليه؟ هو قال له انا ده، وبعدين جه قبل ما يقول له هو مش لازم، حتى الان مش لازم. ايه رايك في العبد ده؟ هرهنهولك موافق قبل ان تقبضه سيادتك. نعم خلاص، يبقى رجع في كلام، رجع في كلامه. بس انا ليه زي الخيار بالظبط، انا ليه مانع عنه؟ المال ده لازم يكون مطابق بامر معين، لازم. مين اللي قال انه لازم؟ كلمه لازم دي جبتها منين؟ مش هو رهن ما هو الرهن مش لازم ما دام لسه ما اتصرفناش زي البيع والشراء. المال ده لما يبيع مثلا مين اللي هيتصرف فيه؟ ما هو ما جعلوش شرط في القبض يا في القرض يا سيدي اشرف يا سيدي اسامه، ما جعلوش شرط في الرهن. احنا عندنا يا اخوانا فرق مهم. انا اقترضت من اسامه مالا ما، فانا مدين وهو دائن خلاص. بعد يوم، بعد اثنين، بعد عشره، بعد شهر، بعد سنه، فقال لي انا عايز رهن. ادي صوره. صورة تانية ان وانا بقترض منه قلت له يا اسامة دي 10 جنيه لأول الشهر، اعطني 10 جنيهات الى اول الشهر. قال لي لن اعطيك قبل ان ترهنني. دي صورة تانية. ايوه تمام. انت مش واثق في عماد؟ ماشي يا اسامة، ماشي حاضر. مش هاخد منك 10 جنيه الا لما اعطيك الرهن. انت حر. لكن انت انا بتكلم على الصورة بقى الاولى اللي هي القرض حصل فعلا، وانت النهارده عايز مني وثيقه، خد وثيقه. هل تجبرني على وثيقه؟ لا، ما انا خلاص خدت منك القرض، خلاص فوزت انا بالعشر جنيهات خلاص. الصورتين دول مفيش حاجه فيهم افضليه لضمان الحقوق او حاجه، ولا فيهم توثيق؟ ضمان الحقوق انت ممكن تضمن حق من غير مجرد الكلمه. ضمان الحقوق ده موضوع خاص بالتعاملات البشر، لازم يكون وثيقه. يعني واحد زي الشيخ علي بن سيد ده بمجرد ما يقول ان انا هسدد الدين افضل عندي من 100 رهن من واحد تاني زي سين من الناس. يعني لما يحط لي سين ده 100 رهن عندي لا يصل في درجه الثقه بكلمه من الشيخ علي بن سيد، كلمه بس من الشيخ علي بن سيد. الرهن حتى الناس الحاليه، حتى الناس الحاليه طبيعتهم في الصفات الماليه بدون طبعا الصفات، يعني مش ممكن ترشح لها طبعا صوره مخليه معاها اكتر. لا ده موضوع يرجع الى التعاملات، موضوع يرجع الى التعاملات. لا تثق في سين يبقى لا داعي للرهن، لا تثق فيه يبقى الرهن احسن. ومش معنى تثق فيه انه لا يجب الرهن، لا يجوز الرهن. ابدا يسقط ازاي؟ ما الدين قائم، بس هل يسقط الرهن؟ لا برضه الدين ده عمره ما هيسقط. الا اذا هو اسقطه الدائن نفسه اسقطه. لكن كون ان انا اخدت رهن ملوش علاقه بالدين، الرهن بقى فسد زي ما انت تضرب مثال او مات او تالف او اي حاجه حصلت له، الرهن لا زال قائما لان ده وقع صحيحا لازما. الماليه نفسها رهن، العقد ده بكام بتاعت لما مات كان ب 10 جنيه، ال 10 جنيه صارت رهن، يروح العبد مطرح ما يروح يموت ما يبقاش بعد ما كان لي 10 جنيه يغطي الدين، صار بالتلف اللي حصل له صار ب 2 جنيه واحد بس حصلت له، حتى جعلت قيمته بدل 10 جنيهات تغطي الرهن تغطي الدين، الدين كان ب 9 جنيهات، فالعبد ده قيمته 10 جنيهات تغطي الرهن تغطي الدين، بالحادث صار قيمته جنيها واحدا. هل يضيع حق المرتهن؟ لا ما يضيعش حق. المالية ساعة الحادث نشوف العبد ساعة الحادث كان بكام، ممكن تكون ارتفعت قيمته بقت 11، خلاص يبقى أنا أيها المرتهن ليا 11 في ذمة هذا الراهن، يبقى المفترض إن أنا يرهن لي حاجة تانية قيمتها 11. فهم؟ نعم. ليه؟ لأن العقد الرهن وقع صحيحا لازما، إذا وقع صحيحا لازما يبقى أنا المرتهن أهو، أنا الدائن، انا تتعلق حقي بعشرة جنيهات اللي هي قيمة الرهن مثلا، يعني بعشرة جنيهات في ماليات هذا الراهن عبارة عن هذا العبد. العبد مات، العبد تلف، قلت قيمته، ذهبت قيمته بالكلية بموته، يبقى تعلق حقي بعشرة جنيهات اخرى من ماليات هذا الراهن، يبقى ينتقل حقي الى عين اخرى غير العبد. ليه؟ عقد صحيح لازم. نعم. الإباقي الرقيق ماله؟ هنا تم بعد ما ميت الرهن. تم بعد الرهن؟ بعد ما اتفقوا يعني أن يرهن العقد. ده حالة غير اللي معانا. إحنا اللي معانا إنه رهن قبل من القبض. فتم بعد الاتفاق وقبل القبض، تقصد؟ آه. طيب ماشي. لو لكن الحمد إن هو يكون يرهن هذا العقد هو يعني الإباقي سبق مفيش مانع. المانع انا بقى نفس الشيء اهو، بقول لاسامه انا هرهن لك هذا العبد الآبر، وافق على كده. اذا كان اباقه بعد الاتفاق وقبل القبض لا يضر الرهن، فكذلك اذا كان ابقا حال الرهن. كل دليل لانه ممكن اسامه يقبض عليه، زي البيع بالضبط. ما احنا قلنا لا يجوز البيع بيع الآبق إلا لمن يستطيع القبض عليه ولتحصيل هذا العبد الآن، منع التسليم. لكن فبرضه نفس الشيء، عقد الرهن يصح على عبد آبق أصلا إن كان، بس يصح إيه؟ يصح ولا يلزم، يصح. نتكلم هل يصح ولا لا يصح؟ يصح على عبد آبق يصح، إيه المانع؟ يعني أعرف إن أسامة، وأسامة يعرف إن هو سيستطيع القبض عليه، لكن هل يلزم؟ ما يلزمش إلا بالقبض، نحن اتفقنا اللزوم وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه المرتهن. ما دام آبق وما قبضوش لسه الحج مرتهن، يبقى غير لازم من جهه الراهن. ايه الشرط اللازم؟ يعني ايه الشرط اللازم؟ لا الثابت مش معناه اللزوم، ده حاجه دي هتجنن. دي بص موجودة مش لازما، لا ما في شرطين، شرط اسمه ثابت وشرط اسمه لازم. يبقى ازاي الثبوت هو اللزوم؟ انت عملت زي علي امبارح لما خلى الرهن بمعنى المرهون، نوع من انواع الجنان، والجنان معناها جمع جنة، جنان جمع جنة، فده نوع من انواع الجنان. فانت عايز تخلي الثبوت هو نفس اللزوم مع انه جعلهم اثنين اهو، الاول كونه ثابتا، الثاني ان يكون معلوما للعاقلين، الثالث كونه لازما. انت عايز يخلي الثبوت، ما هو الموجود، ما هو موجود اهو، العبد موجود اهو، هربان اهو، موجود اهو، ساب الدين، مش على الدين. ايوه ايه انت بتتحرك اهو، الدين حاجة والعبد حاجة، ده عبد ده مرهون والدين ده حاجة تانية. ايوه ايه ده الدين هو العشر جنيهات، سلفني عشر جنيهات وارهنك عبدا، فالعبد حاجة والعشر جنيهات حاجة تانية. دي يتكلم على ثبوت العبد، ثبوت الدين، دين ثابت، دين لازم، دين معلوم للعاقلين. صح كده. القضاء ليس ركنا في القبض لا مش ركن لا شرط. لما والله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة يعني. لما ايه؟ قال تعالى فرهان مقبوضة. ايه السؤال؟ يعني لما لا يكون ركنا؟ هو معنى ان هو قال تعالى فرهان مقبوضة يبقى المقبوضة ركن. ما احنا قلنا شرط. مش شرط زي ركن. لا يصح العقل الا به. سؤال في اعجب الحاجات يعني الله يصبرنا عليه. المفروض اعمل عقد تأمين على نفسي من الجنون بسبب وجود امثال الحمار اللي قدامي. شوف السؤال انظروا الى السؤال بارك الله فيكم. قال تعالى فرهان مقبوضة. سؤال، هل القبض ركن من اركان عقد الرهن؟ ادي السؤال بتاع الشيخ علي. قال عليه ابن القيم رحمه الله تعالى، هل القبض ركن اركان الرهن؟ سالنا لماذا يعلمنا؟ قال لقوله تعالى فرهان مقبوضة. اي مره بالله عليك، مرة بين هذا وذاك، كيف يستدل من هذه الآية أو هذا الجزء من الآية على هذه الدعوة أن القبض لو عندك صحة الواحد في القبض، هل هذا جزء عرفية؟ ده سؤالي. ما العلاقة؟ الله تعالى أمرنا بأن إذا أردنا طعن الأمر ليس للوجوب، أن هنا إنما أمر للاستحباب، لأن الرهن ليس واجبا. خلاص قررنا استحبابا ان نرهن وان نقبض الرهان، يقبض المرتهن ويقبض الراهن. هل كونه القران الكريم قال مقبوضه، هل هذا يعني الركنيه؟ وده سؤال علي بن سيد رحمه الله ورحمك معه ومحمد بن براوش. هل معنى مقبوضه، هل الامر بالقبض الامر هو المستحب يعني، هل يعني فيه الركنية؟ هل يلزم من الامر بالقبض الركنية؟ ده سؤال. ايه المنع ده انت اللي تقول لي ليه؟ ده معنى الركنية. ما معنى الركنية وما معنى الشرطية؟ ما معنى الركنية؟ تقول لي ايه المانع؟ ايه الواجب؟ ايه اللي يوجب كده اصلا؟ المقبوضة ديت ركن ولا مش ركن؟ يبقى لازم نفهم يعني ايه ركن؟ ايوه جزء الشيء الذي يحقق ماهيته والذي لا يقوم الشيء الا به. هو بصفه لصفه الرحمه هي التثبت والتوكل والمعادله من صفه الى التحدث. ما هو ده معنى الشخصيه يا ايها المجنون. الشخصيه شيء خارج العقل، خارج اركان العقل. العقل مكون واخذناه في الاول، مكون من راهب ومرتهن وصيغه. راهب انا مرتهن اسامه وصيغه. ما احنا خدنا ليه اركان في الاول؟ لكن كل الرهن مقبول ولا مش مقبول ده جزء من ماهيه العقد، ده شرط في العقد. الشريك الركن والشرط اشتركان في انهما لا يصح العقد الا بهما. انا تعريف الشرط، تعريف الشرط كده فقد الشرط فقد المشروع. زي بالضبط الوضوء، الوضوء ده ركن من اركان الصلاه يا ناس. قال تعالى ده كده معناه ان احنا نقول كده. قال تعالى الشيخ علي بن سيد ويؤيده اخوه في الله محمد بن الجندراوي. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا الى اخر الايات، الايه من سوره المائده. يا محمد بن الجندراوي، اذا الوضوء والطهارة ركن. هذا السؤال، لماذا لا يكون ركنا؟ مين قال ركن؟ وكون الله تعالى امرنا امر وجوب هنا كمان مش امر بالاستحباب، امرنا بالوضوء ولا بالطهارة معناه انه ركن ماشي اخر، ركن لها اوجه في الشيء، هل هو جزء من الشيء ولا خارج عن الشيء؟ يحقق ماهية الشيء ولا لا يحقق ماهية الشيء؟ الوضوء ده جزء من الصلاة، الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ما علاقة الوضوء والطهارة بها؟ هل هذا ينفي انه لا صلاة الا بطهارة؟ لا لا ينفي. ليه؟ لانه شرط، والشرط العدل المشروط به. اذا فقد الطهارة وهو احد شروط الصلاة فقد المشروط وهو الصلاة. شيء ثاني، وفوق كل امر معناه من الرخص، كل امر من الشارع في الكتاب او في السنة معناه من الرخص. ده السؤال انا قلت مستعجبا مستغربا مستوحشا. كل امر من الشارع في كتاب او في سنة معناه من الرخص، ما علاقة ان هو امر بانه ركن ولا مش ركن؟ الركن يعني حقيقة الشيء، ماهية الشيء. ايه علاقة السؤال نفسه؟ سؤال لا يسأل، سؤال يدل على انه لم يدخل الباب اصلا، الباب نفسه مش ما دخلوش باب العلم نفسه، يخش بعد كده يبتدي بقى يسأل الاسئلة دي. ما دخلش، ده هو من بره، من على الباب من بره بيسأل السؤال الغريب ده. نعم. طب بصيت تخش الوضوء اذا لم نتوضا الصلاه باطله. احنا في الوضوء دلوقتي. ما عرفتش. اه بيرمك. نعم. طب الرجل بصيت تخش يعني الرجل قائم حتى يقبض فيكون لازم. اها. فالشرط ليس موجودا والرجل قائم والعقد قائم. صح. فيبقى كده العقد قائم بس مش لازم. يبقى كده كلمة مقبوضة إذا تحققت تحقق مع إذا لم تتحقق فلا يتحقق. إيه العلم ده؟ فإذا كان هو شرط لنزول العقد مش موجود العقد نفسه. ما أنا قلت مش شرط، ده يدل أكثر على استخدام الغريب منك للآية الكريمة في إثبات الركنية. ده مش حتى ركن ولا حتى شرط في العقد، شرط للزوم العقد في جهة الرأي. ده العقد وقع لازما أصلا من غيره بس من جهة المرتفع، يعني حتى من غير قبض. العقد لازم من جهة المتهم، يعني لا يستطيع المتهم ان يتراجع عن العقد. يعني الله ما رهن قبل القبض شرهانه. ايه قبل القبض؟ رهان صفته انها مقبوضه مش قبل ولا حال، دي صفه. يعني كلامك يضاد كلامك السابق. ايه؟ متخيل اللزوم بناء عليه تضامن القبض، عشان الآية مصابة بالرهن واحدة، ولكن هي صفة واحدة. هي متخيل ان هي ملزمة. متخيل ان هي ملزمة صح؟ ما هي ملزمة. هي ملزمة بس ملزمة، هي ملزمة بدين. هي ملزمة بدين. هي ملزمة بس ملزمة، هي ملزمة بدين. هي ملزمة بس ملزمة، هي ملزمة بدين. هي مثل. وصلنا الى في سؤال يعني كيف هو المتهم قد قبض مثلا العبد ثانيه ايه؟ هل يكبر ان يرجع؟ ارفع صوتك عشان اسامه يسمع. ارفع اسمع اسامه هذا السؤال. ارفع صوتك اسمع قدامه وانا هاجن وحدي، ثم واحد كمان يجن معايا حتى تتسلى بيه. ارفع صوتك واسمع اسامه. ها؟ لا لا كده ايه بعد اللي بتعملوه فيا ده؟ اتفضل اسمع اسامه هذا السؤال. هل يجوز للراهن ايوه ان يجبر المتهم في ارجاع العبد له ليرتفع به؟ هل يجوز؟ لا كمل السؤال اللي سمعته لي عشان اسامه يجن معايا. يعني كما قلت وانت لي اطرحه على اسامه. هو السؤال، هل يجوز للراهن ان يجبر المتهم في ارجاع المرهون فيه مره اخرى بعد قبضه؟ بعد قبضه. اتكلمنا في الموضوع ده، اتكلمنا في الموضوع ده، اسامه قاعد ورا وكلمته وانت قاعد قدامي، فده من نوع من انواع ارتكاب الحرام والإذاء للمسلمين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. سوره الاحزاب. والذي لئن لم ينتهي ده لسه، يا ايها الذين امنوا لسه، دي بقى متاخره شويه. طيب قال ولا بإباق رقيق وتخمير عصير. أنا غلط. وتخمر عصير صح. وتخمر عصير يبقى لو كانت العين المرهونة التي لسه لم يقبضها بعد المتهم عبارة عن عصير، عين المرهونة عبارة عن عصير، فحصل التخمر، هل ده يفسد العقد عقد الرهن؟ لا، وتخمر عصير، لكن لا يعتد بقبضه حال تخمره. يعني لو حصل من المتهم أسامة قبض هذا العصير حال تخمره، هذا القبض لا يعتد به كأنه لم يكن، بل يقبض بعد تخلله. ليه لم يفسد العقد اصلا؟ لان الماليه لا زالت قائمه. كيف ده الخمر ليس مالا؟ ما هو دلوقتي خمر، لكن بعد خليفه يصير خلا، والخمر مات والخل مات، خلاص هو كان عصيرا مات فصار خمرا، ضاعت ماليته الى الابد. عبد وعتق لا، ما خلاص بعد ما عتق ما هيرجعلوش الحر الاسر مره اخرى، ولا العتق الرق مره اخرى، لا ده هيرجع الماليه مره اخرى، بيتحول الخمر الى خل، ترجع الماليه مره اخرى فيرجع عليها العقد، بس يحتاج الى قبض جديد لو كان قد قبض اثناء التخمر. يبقى قبض قبل التخلل ولا بعد التخلل؟ لو قبض قبل التخلل يعني في اثناء الخمريه لا يعتد بهذا القبض كانه لم يكن، يحتاج الى قبض جديد بعد التخلل. لكن لو قبض بعد ما صار خلا خلاص، يبقى يقبض حال كونه عصيرا ويقبض حال كونه خلا ولا يقبض حال كونه خمرا، فإن فعل عليه أن يعيد القبض مرة أخرى. قال ولا وتخمر عصير، لكن لا يعتد بقبضه حال تخمره، بل يقبض بعد تخلله، يعني يقبض مرة أخرى إن كان قد قبض حال الخمرية. تفضل. أبدا أبدا ما حصلش، بس ده ليش مش معانا؟ ده معانا في المسألة؟ يعني أنا عندي عصير في البيت وتحول إلى خمر، أكبه؟ لا ما كبوش، تمام بخل. أو أنا باب أولى أريد أن أصنع خلم، كيف أصنع الخلم؟ أترك العصير وأغلقه عليه فيتحول إلى خمر ثم يتحول إلى خل، لا يتحول إلى خل إلا بمرحلة وصفة اسمها الخمرية. ده اللي معانا، فبلاش الفروع السامحية دي، فروع السامحية بلاش منها. وتخمر عصير، لكن لا يعتد بقبضه حال تخمره، بل يقبض بعد تخلله، ولا يضر الموت ونحوه بعد القبض قطعا. اهو السؤال بتاع حضرتك، ولا يضر الموت ونحوه بعد القبض قطعا. بعد ما قبض العبد مات، لا يضر، لان كما عرفت قد ثبت العقد صح ولازم، فيثبت حق المرتهن على مال للراهن يساوي هذا العبد حين موته. لكن اذا تخمر العصير حينئذ ارتفع حكم الراهن حتى يتخلل، فان تخلل عاد حكمه من غير صيغه جديده. خلاص، هو بيعلق على الفروع اللي فاتت، بيقول الفروع اللي فاتت ديت لا تبطل العقد قبل القبض، اما بعد القبض لا يضر الموت ونحوه بعد القبض، ونحوه مما مر من الفروع السابقه اذا تم بعد القبض. لكن اذا تخمر، يعني حصل بقى خلاص قبض العصير، أسامة المرتهن قبض مني العصير، لم يحصل له لا تخمر ولا تخلل ولا حاجة، وهو عند أسامة تخمر، لكن إذا تخمر العصير حينئذ، يعني حينئذ قبضه المرتهن، ارتفع حكم الرهن، يبقى حكم الرهن ده معلق كده في السماء، لا هو موجود ولا هو باطل، لا هو ثابت ولا هو باطل، مرتفع حتى يتخلل، فإن تخلل عاد حكمه من غير صيغة جديدة. نحتاج إلى إعادة الصيغة مرة أخرى، رهنت قبلت ويحصل قبض جديد؟ أبدا، عاد الحكم مرة أخرى ولا يحتاج إلى قبض جديد ولا صيغة جديدة. عقد موت اي حد، موت الراهن، موت المرتهن، موت المرهون وهو العبد لا يضر قطعا. لا ده قبل القبض، كل اللي فات ده ايها النائل كان قبل القبض، والان بيقول لي ولا يضر الموت ونحو بعد القبض قطعا. قبل القبض في تصرفات واقوال تصدر من الراهن، قول مبطل فتخته ابطلته، فعل مبطل ينافي الراهن كانه اعتق، كانه دبر، كانه احبل، في فعل غير مبطل. والان بتكلم على ما بعد العقد، ما بعد القبض عفوا، يبقى في تناقض. ابدا انت مخطئ، لانه قبل القبض قال لا يبطل ويقوم وارثه او وليه مكانه. هنا مفيش كده، مش محتاجين كده، مش محتاجين، لان العقد وقع لازما خلاص. يبقى في فرق ولا مفيش فرق؟ الثاني كان بيقوم الوارث او الولي مكانه، وهنا مفيش حد بيقوم مكانه لانه وقع فعلا صحيحا لازما. هنقول تعالى هيعمل ايه الولي ولا الوارث؟ مش هيعمل. تعرف ده تعالى ما فيه؟ ده من السخين. السخين قالوا إن كان الرهن مقبوضا أو الهبة مقبوضا. ظاهر الكلام إنه لو كان غير مقبوضين، لو كان غير مقبوضين يبقى الرهن لا يبطل. فبيقول لي لا، ده حتى لو غير مقبوضين لا يبطل. يقول الصياغة اللي جت في كلام السخين دي صياغة تصوير لا صياغة احتراز. لأن يعني السخين لما قالوا، الشيخان لما قالوا، قالوا إيه؟ قالوا الرهن إذا كان مقبوضا، الرهن المقبوض والهبة المقبوضة. ينافي عندهم؟ إيه؟ ينافي عندهم الشيخ. يعني إيه ينافي عندهم؟ ينافي الرهن. مقبوضين أحسن، يعني الطرف آخر. طبعا. هو جاء بيقول ان القبض، القبض اللي في كلام الشيخين ده قيود للتصوير والتبيين، لا قيود احتراز واخراج. ايه فاهم الكلام ولا لسه؟ طب خلاص انا مالي من اللي انت فاهم، سالتني وجاوبتك. مش وهب، وهب ده رهن وهب. رهنت لحضرة الشيخ وقبل ان يقبضها وهبتها لحضرة حضرتك. مدام مثالين، مثالين، رهنت لحضرة الشيخ وقبل ان يقبض رهنتها لحضرتك، قبل ان يقبض وهبتها لحضرتك. صورتين. ايه بقى اللي انت فاهمه؟ ان الرهن مستقل، يعني رهن في المرام وهي لكم هي. انا قلت كده امبارح؟ طب ما انت صورته غلط. اتكلم على رهن يبطل ما لم يقبضه اذا رهنها او وهبها. وهو احنا معانا درس اسمه الهبه النهارده، والدرس اللي معانا اسمه الهبه ولا الرهن؟ الرهن. الرهن ده ما لم يقبضه يبطل برهن جديد او بهبه جديده. العين المرهونه ديت لو اخذتها ورهنته عن شخص اخر او وهبته لشخص اخر، حتى لو لم يحصل القبض من هذا او من ذاك، يبطل الرهن مع الاستاذ الاول. خلاص يا استاذ يا تاني؟ طيب. لا ترتب عليه الاثر ارتفاع الحكم، يعني لا ترتب عليه الاثر. اول ما يبقى خل ابتدي بقى اقول لي انا عايز مالي، انا بيع لي، سيبه يتكلم هو بقى. سالناك وخدنا معاك وغلبنا معاك، نشوف بقى يسيبه هو يتكلم. ارتفع حكم الرهن يعني لا يترتب عليه اثار في هذه اللحظه او في هذا الزمن. هذا الزمن لا يستطيع ان ابيعه. افرض حل الدين وهو مرتفع كده، مرتفع معلق، لا هو فوق ولا هو تحت، لا هو باطل ولا هو ثابت. حل الدين لسه الخمريه موجوده وحل معاد الدين، والراهن ما سددش الدين اللي عليه، لم يسدد الدين الذي عليه، يعمل ايه بقى المرتهن؟ يروح يبيع هذا الخمر؟ لازم ينتظر. يريد ان يبدل الراهن، لو سمحت بدل الراهن، يجوز انه يبدل الراهن، يترك هذه العين المرهونه ويقول له اعطيني عين اخرى مكانها. هل يجوز هذا؟ ده احد احكام الراهن. هل يجوز ان يحصل في حاله الارتفاع اللي هو حاله الوسط؟ لا. يبقى الاثار كلها تتوقف حاله توقف الان، بيات فتوي لغايه لما يتحول الى خد. ما لم يقبضه بضم الياء من اقبضه الرباعي، لان الفعل في الماضي اذا كان رباعيا او غير ثلاثي يعني. لا، العباره الصحيحه ايه؟ رباعيا. لو كان ثلاثي او غير رباعي، خماسي ثلاثي، يبقى يفتح عين المضارع. اما لو كان رباعيا فهو ده اللي بيضم حرف المضارع. قال ما لم يقبضه، ليه بضم الياء؟ قال من اقبض الرباعي في الماضي يعني. وعلى هذا فالفاعل ضمير يعود على الراهن، ما لم يقبضه، يبقى الفاعل ضمير مستتر يعود على الراهن، لان الاقباض من جانبه او بفتحها. ما لم يقبضه من قبض الثلاثي، ولذلك مفتوح مفتوح حرف المضارع في المضارع يعني. وعلى هذا فالفاعل ضمير يعود على المرتهن. وسلك الشارح ابن قاسم الثانية، سلك المسلك الثاني، سلك الثاني، الثاني ثقة لموصوف محذوف تقديره المسلك الثاني، اللي هو أن ضمير يعود على المرتهن. يبقى ان هو مفتوح حرف المضارع، حرف المضارع اللي هو الياء، ما لم يقبضه. حيث قال حيثيه المسلك، حيثيه سلوكه للمسلك الثاني، يعني كان سائلا ساله كيف عرفت انه سلك المسلك الثاني؟ قال حيث قال اي المرتهن، اهو الشارح قال كده اي المرتهن. يبقى هو فسر، يبقى هو ضبط متن الشيخ بفتح الياء ليشمل. ليه بقى الشيخ الشارح سلك هذا المسلك؟ شيء في غايه الجمال واللطافه. قال يشمل قبض المرتهن باذن الراهن او باقباضه. الله، الشارح ينتقي الاوفق بكلام بالمذهب، الاوفق بالمذهب. ما لم يقبضه ولا يقبضه؟ يحتمل المد، يحتمل الاثنين، المد يحتمل الاثنين. لماذا اختار الفتح؟ معنى ما لم يقبضه يبقى الفاعل مين؟ الفاعل مين؟ المرتهن. ولذلك صراحة قال أي المرتهن، اللي هو بيتكلم عن الفاعل. ثم الهادي بتعود على مين يا علامة؟ نعم؟ المرتهن. الرهن أو المرهون، العين المرهونة يعني. الرهن أو المرهون. ما لا علاقة لنا بهذه الآية، هو بيتكلم على الضمير. الضمير ده هو اللي هيخليني أفتح ولا أضم. لو كان الضمير يعود على المرتهن أفتح لأنه من قبضة. ولو كان الضمير يعود على الراهن أضم لأنه من أقبضة. لأن اللي بيقبض هو الراهن واللي بيقبض هو المرتهن، فاهمة؟ حاجة معين، فاهمة؟ ليه اختار انه المتهم ولم يقصد هذا؟ قال لي والله لو قلنا ما لم يقبضه أي الراهن؟ إذا تركنا صورة، لأن ممكن الراهن يقبضه، ممكن المرتهن يأخذه من غير ما يقبضه. هذه العين المغبونة هي، العين المغبونة هي. ففات مع الشيخ أسامة، قلت له سأرهن لك هذا القلم. فوافق. كيف يحصل القبض؟ يحصل القبض بأني أذهب فأقبضه هذا القلم، هذه العين، ويحصل بأني آذن له في القبض. أنا لم يحصل مني إقبار، وإنما أذنت له في القبض، فذهب هو وأخذه بإذني. فالإقبار يحصل بفعل الراهن، ويحصل بإذن من الراهن مع قبض من المرتهن، مش مجرد إذن، لأن الإذن وحده من غير قبض ما يحصل منه قبض. يبقى إما بإقبار من الراهن للمرتهن بالفعل، وإما بإذن من الراهن مع قبض من المرتهن. فلو مشينا مع الأول اللي هو ما لم يقبضه الراهن، يبقى ترك صورة. يقبضه يعني أخذ القلم العين وأعطاها للمرتهن، ويبقى معنا صورة لم يستوفيها، وهي صورة ما لو أذن فقبضها المرتهن. فالتعبير بيقبضه المرتهن أوفى، لأن يقبضه المرتهن تشمل الصورتين، يقبضه من إقباضي ويقبضه من إذني. إذن إقباضي، أنا قلت صورتين، ما تجننيش أنت وأخوك. صورتين، إما أقبضه إياه وإما آذن له فيقبضه. لو سمحت يا أسامة، أنا أذنت لك أقوله قبل هذا الإذن لا يحق له أن يتعدى على مالي، رغم أني اتفقت معه أن هذه العين ستكون مرهونة، لا يحق له بالاتفاق بمجرد اتفاق أن يتعدى ويأخذه من غير إذن. إما أن أقبضه إياه، أن أقبضه إياه، وإما أن آذن له. صورتين لا، ده مش صورة ثالثة، دي داخلة فيها. هو الحقيقة الآخر ده هيبقى صورتين برضه، وكيل يا أخوك ده وكيل، فبعض وكيل هيبقى فيه صورتين، إما ياخذ القلم ويعطيه لأسامة، وإما يأذن لأسامة. يبقى مش صورتين جداد، ده هو متفرع عنه، ما تجننيش، متفرع عنه. هي صورتين لا ثالث لهما، لا ثالث لهما، إما بالأصيل وإما بالوكيل. خلاص، صورتين، إما أقبضه إياه وإما حينا منك حينا، إما أقبضه إياه وإما آذن له. التعبير الثاني، ما لم يقبضه المرتهن تشمل الصورتين، لأنه هيحصل إما بقبض منه بإقباضه وإما بإذنه. الخبر الثاني لأنه يشمل الصورتين ويستوفي المسألتين. فهمنا ولا في سؤال؟ وسلك الشارح الثانية حيث قال أي المرتهن، ليشمل قبض المرتهن بإذن الراهن أو بإقباضه. قال ولا بد أن يكون عن جهة الراهن. انتبه بقى الفروع الآتية دي، فروع دقيقة لو سمحت. ولا بد أن يكون اسم يكون إيه؟ ولا بد أن يكون عن جهة الراهن، اسم يكون القبض أو الإقباض، ولا بد أن يكون هذا القبض عن جهة الراهن. يبقى اتفقت مع أسامة على أن تكون هذه عين مرهونة، وأقبضته فعلا هذه العين، لكن عن العين الرهن ولا عن شيء آخر، سعارة، وديعة، يحتمل. فلا بد أن يكون عن جهة الرهن. قال ولا بد أن يكون أي القبض عن جهة الرهن. خلاص أقبضته إياه، قال فلو اختلف في قبضه عنه، حصل القبض فعلا، لكن لما أقبضته حصل التنازع بعد القبض، يا ترى القبض دوت عن الرهن ولا ليس عن الرهن؟ ليس معنا بينة، ولو في بينة خلاص، لو في شهود، لو في كتابة، لو في الاختلاف انما ينتج عن عدم وجود دلائل وقرائن وبينات. اول ما يقول اختلف، فذهن الطالب يصعد مباشره او يقصد مباشرة الى انه لا بينة ولا دلائل، لان لو في كتابة ولا شهود خلاص لا فيش بقى خلاف ولا نزاع. اختلف يعني لا دليل ولا بينة ولا شهود ولا غيره. فلو اختلف في قبضه عنه، اختلف في قبضه عنه، يبقى هو اتفق في اصل الرهن واتفق في حصول القبض، والخلاف انما هو في ايه؟ في جهة القبض. صح، ما فيه يبقى هو ما فيش نزاع انه حصل لما ارتفع الى القاضي، ما بيجيش عماد واسامة عماد يقول ده ما حصلش الرهن اصلا يا حبيب القاضي، لا ده عماد واسامة متفقان على حصول الرهن، وعماد واسامة متفقان على حصول القبض، وعماد واسامة مختلفان في حصوله عن جهة الرهن. الخلاف هيجي ليه؟ لان حصول ذلك عن جهة الرهن يجعل لأسامة المرتهن حق في هذه العين، يبقى أسامة هيقول ايه؟ هيقول حصل القبض عن جهة الرهن ولا مش عن جهة الرهن؟ عن جهة الرهن، لان ده يجعل له حق في هذه، حق متعلقا في ايه؟ في هذه العين. يبقى اكيد الخلاف ان أسامة المرتهن بيقول حصل القبض عن جهة الرهن يا حضرة القاضي، واكيد الراهن عناد بيقول يا حضرة القاضي انا اقبضته اياه عن جهة الاعارة او الوديعة لا عن جهة الراهن. من اين اتيت بهذا؟ من ان اسامة المرتهن يريد ان يتعلق حقه بهذه العين، وانا اريد ان اسلبه هذا الحق ان لا يتعلق حقه بهذه العين. خلاص، فلو اختلف يبقى في باطنها انه لا دليل ولا بينة، في قبضه عنه إذا في باطنها أنهما اتفقا على أصل الرهن واتفقا على أصل القبض واختلف بالصورة التي ذكرتها. قال وهو بيد راهن، هذه أول صورة بيد راهن. الصورة الثانية أو مرتهن بقيود، وهو بيد مرتهن اللي هو أسامة بقيود. وقال الراهن غصبته يا مرتهن، غصبته يا أسامة، أو أقبضته لك عن جهة أخرى كوديعة وعارية، صدق الراهن بيمينه. ما الحكم؟ صدق الراهن بيمينه. اختلف في جهة القبض، يعني اتفق في أصل الراهن واتفق في القبض، واختلف في جهة القبض، هل يا ترى قبض عن الراهن ودي دعوة المرتهن، ولا عن غير جهة الراهن ودي دعوة الراهن؟ والله حاجة من اثنين ولا ثالث لهما، اما تكون العين في يدي انا واما تكون في يد المرتهن. هو قبضه احنا مختلفين في القبض، لكنه عادت العين الي مرة اخرى، هل يجوز انها تعود الى يد الراهن مرة اخرى؟ مفيش مانع، مفيش مانع. فصورة من اثنين لا ثالث لهما، اما هذه العين بعد القبض اللي متفقين عليه تعود مرة اخرى الى يد الراهن، وإما يعني يد الراهن عليها، وإما هي في يد الإيه؟ المرتهن. والله لو في يد الراهن القاضي ماذا يفعل؟ يصدق الإيه؟ الراهن بيمينه، يقول لهم إيه فيكوا إيه دخلتوا ليه عندي النهاردة؟ يقولوا اختلفنا في جهة القبض يا حضرة القاضي. يقول أين المرهون؟ أقول له في يدي يا أيها القاضي المحترم المبدل، في يدي أنا، يدي عليها الحيازة، يدي عليها. يبقى مباشرة القاضي يعمل ايه؟ يقول لي تحلف يا راهن؟ قلت له احلف يا قاضي، احلف 60 يمين. فيصدقني الراهن بيمين. سؤال نفسه، اين اليد؟ حيازة من عليها؟ يد من عليها؟ المرتهن يا حضرة القاضي. المرتهن في حيازته وفي يده العين. طب ايه اللي انت بتدعي يا راهن انها حصلت عن جهة غير الراهن؟ امال هي حصلت ازاي؟ قلت له ده غصب العين يا مولانا، غصب العين يا قاضي. او قلت له ده انا اديتها له فعلا ولكنه عن غير جهة الراهن، ده انا اديتها له عارية، ده اديتها له وديعة. يصدقني برضه القاضي بيمين. يبقى الحكم واحد في المسألتين، سواء كان في يدي انا ولا احتاج الى شيء، مجرد ما اقول له دي يدي عليها يقول لي طب يلا احلف مباشرة اقسم. او في يد المرتهن يقول ازاي وصلت ليد المرتهن يا راهن؟ مش تكون اقبضت عن غير جهة الرهن؟ قلت له اه. غصبها يا حضرة القاضي. اعطيته اياها وديعة يا حضرة القاضي. اعطيته اياها عارية يا حضرة القاضي. قال لي طب خلاص انا مصدقك بس المهم تحلف. قلت له احلف. يبقى الحكم انه يصدقه بيمينه. مرة اخرى لو سمحت نقرأ الفرع حتى ننتقل كإعادة لما قلناه. لما اقرأ بس حاضر. حيقوله لماذا؟ حيقول حالا. فلو اختلف في قبضه عنه وهو بيد راهن او مرتهن وقال الراهن غصبته يا مرتهن يعني او اقبضته لك عن جهة اخرى كوديعة وعارية صدق الراهن بيمينه. بيحيل على ايه بقى؟ قبل ان نجيب على سؤال السائل، قال كما لو اختلف في اصله. هذا الحكم ايه الحكم؟ صدق بيمينه. كما يبقى تعرف نعطوه في ايه؟ الحاق وقياس، قياسا والحاقا على الفرع المتفق عليه. الكاف دي كاف الالحاق والقياس. كما لو اختلف في اصله. نفترض هب انهما ارتفع الى القاضي في اصل الرهن، خلاف بين شخصين في حصول الرهن من عدمه. المرتهن بيقول ايه والراهن بيقول ايه؟ شخصان بيقولوا ايه؟ زيد وعمر، عماد واسامه. ارتفع الى القاضي، اسامه بيقول ايه وعماد بيقول ايه؟ أسامة بيقول ده حصل الرهن يا مولانا، حصل الرهن يا حضرة القاضي. ليه؟ لأنه عايز يتعلق حقه بالعين. عماد بيقول ما حصلش أبدا، البعيد كذاب، ما حصلش يا حضرة القاضي. ليه؟ لأن عايز أسلبه هذا الحق حتى لا يتعلق حقه بهذه العين. الصورة كده. الخلاف في الأصل، الأصل يعني أصل الرهن، يعني حصل الرهن أصل ولا لم يحصل؟ فما الحكم؟ صدق الراهن بيمينه. زي قال كما لو اختلف في اصله، يعني حصل الرهن اصلا ولا لم يحصل. المثال الاولاني او الفرع الاولاني بيتكلم ان الاصل ان الرهن حصل والقبض حصل والخلاف في جهة القبض. فبيقول كذا كذا كذا كذا الصور كذا كذا صدق الراهن بيمينه كما لو اختلف في اصله، ايضا يصدق الرهن بيمينه بلا خلاف. يأتي السؤال طب لماذا يصدق الرهن بيمينه في المسألتين؟ سؤال بتاع الأخ، تفضل الإجابة. دي بقاء الأصل على أصله، لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان. دي قاعدة فقهية، الأصل بقاء الشيء على ما كان. هو العندي بتاعت مين يا أخوانا؟ العندي بتاعت مين؟ في خلاف إنها بتاعت عناد. العندي ما لا أسامة بينازعني ولا حد تاني بينازعني ولا ثالث ولا رابع. خلاف هل هي مرهونة ولا مش مرهونة؟ العين دي بتاعتي أصلا. وارتفعنا إلى القاضي نقول له أننا مختلفان يا حضرة القاضي. هو بيدعي ما يدعو. اتهموا لو سمحتوا، الخلاف معناه أنه لا بينة، ولو في بينة خلاص مش في خلاف. القاضي مباشرة هياخذ بالبينة، بينة على المدعي واليمين على من أنكر. ما فيش بينة. فما دام ما فيش بينة يرجع القاضي للأصل. هي العين دي بتاعت مين؟ العين بتاعت عناد. وانت بتدعي ايه يا حضرة الاستاذ اسامة؟ بتدعي انها ده رهن يا حضرة القاضي. عندك بينة؟ مفيش بينة. اجري العب بره، اطلع بره يا استاذ. الاصل بقاء مكان على مكان، قاعدة فقهية معروفة مذكورة في كتب القواعد الفقهية. الاصل بقاء مكان على مكان. كون العين دي حصل عليها رهن لشك، واليقين لا يزول بالشك. يبقى هيصدق الراهن بيمينه. هيقول لي احلف يا يا عماد، ما انا مفيش رهن بقى، ده انا بدعي ان مفيش رهن. دي في الحاله الثانيه، حاله ما لو اختلف في اصله. انا بدعي ان مفيش رهن وهو بيدعي ان في رهن ولا بينه لاحدنا. يا هيصدق مدعي الملك، او هيصدق المالك عفوا، هيصدق المالك بيمينه اللي هو انا. الفرع الثاني اللي معانا اللي سال فيه الاستاذ بيقول لو اختلف في قبضه، يعني اتفق في حصول الرهن انا وهو، هي عين ملكي بلا خلاف، والرهن حصل بلا خلاف، والقبض حصل بلا خلاف، واختلفنا في جهة الاقباض. انا بدعي ان الاقباض تم بسبب غصب منه، ان هو اللي غصبه او انا اقبضته صحيح ولكن عن جهة الايداع او عن جهة الاعارة فهيصدق ايضا بيميني. ليه؟ لان الاصل عدم القبض، الاصل بقاء ما كان على مكان. الى ايه اللي بيحصل ايه بالترتيب بالضبط؟ بيحصل عقد اسمه عقد رهن، ده اتفقنا عليه انه حصل فعلا. الخطوة التالية ان انا اتفق معاه ان انا هسلمه العين الفلانية، ودي تمت فعلا وانا متفق ان حصل مع المتهم. ثم حصل الاقباض، يبقى دي مرحلة ثالثة. الشك بقى، هل الاقباض ده يحتمل انه يحصل عن جهة الرهن ويحتمل عن جهة اخرى؟ لما يحصل الخلاف الذي لا دليل عليه لاحد الجانبين، القاضي يعمل ايه؟ يقول لي نرجع للخطوة الوراء، نرجع خطوة الوراء انه الاصل انه هو لم يحصل القبض اصلا، او الاصل انه حصل عن جهة الايه لا يتعلق فيها حق للمرتهن. لانه لو كان حصل عن جهة المرتهن، ان جهة الرهن عفوا، يبقى يتعلق حق للمرتهن بها. ولو كان عن جهة اخرى وهي الوديعة الاستعارة مش عارف ايه، يبقى لا يتعلق حق المرتهن بها. فلو رجعنا لورا شوية، هل للمرتهن اي حق في هذه العين؟ ما كانش فيه لا قبل الرهن ولا بعد الرهن قبل الاقباض. يبقى يرجع خطوة للخلف يجد انه لا تعلق لهذا المرتهن بهذه العين باي شكل من الاشكال. ما دام مفيش بينة، نعود الى خطوة الى الخلف، فنجد ان هذا المرتهن لا علاقة له بهذه العين من قبيل ولا دليل، ده مجرد عقد عقدا لم يقبض فيه شيئا. حصل النزاع ولا دليل لاحدهما، يبقى الاصل بقاء ما كان على ما كان. اللي يحقق الاصل نفي المعنى، القبض حصل على جهة الوديعة او على جهة الاعارة، يبقى يحقق بقاء ما كان على ما كان، وهو انه لا حق للمرتهن في هذه العين، كأنه لم يقبضها اصلا، كأنه لم يقبضها اصلا. ماشي يا ابو حسين؟ نعم اسال اتفضل. سامح طب ارفع صوتك عشان تسمعه لو سمحت. ارفع صوتك عشان تسمعه والا فاتكم. جعل عند النبي وثيقه لديه منها، فقال علق فلا يستوفي منها غيره. ماشي. سنة؟ ايه السؤال بقى؟ يعني هنا استوفي من غير الجهة. على غير الجهة، الجهة اللي طبعا انا حتى الان لا افهم السؤال. تسأل على حاجة دلوقتي. على الفرع اللي معانا ده؟ انما هو عندي على شيء، على وديعة او شيء اخر. ده مش رهن بقى، انا بدعي ان دوت مش رهن، مش عين مرهونة. انا بدعي ان انا اعطيته القلم اعارة، مش رهن. انا بدعي كده، وسام بيقول ده رهن يا حضرة القاضي، وانا بقول له ده مش رهن، دي وديعة. انا فعلا اقبضته اياه، اتفضل وديعة. اتفضل ايه سؤالك؟ يعني اتفقنا للقاضي وديعة غير الرهن، يعني لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا نتكلم على وديعة تانية يا اخوانا، نتكلم على العين دي. العين دي ارتفع الى القاضي، اختلف وارتفع الى القاضي، حصل القبض في هذه العين عن جهة الرهن ولا عن جهة اخرى؟ ارتفعنا اختلفنا، لا بين لاحدنا في هذه العين، مفيش وديعة تانية والله. اتكلمت على وديعة اخرى، من غصبته، غصبت هذا القلم مني، او اقبضته فعلا لك ولكن عن جهة اخرى وهي وديعة او عارية، او هذا القلم لسه تحت ايدي. قال لي في صورة من اثنين لا ثالث لهم، اما بقى القلم لسه معايا يدي عليها، او يد المرتهن عليها فعلا ولكن الرهن يدعي الغصب، او يدعي انه اقبضه عن جهة الرهن، عفوا عن جهة الايداع او عن جهة الاعارة في القلم. لسه في سؤال؟ يعني ترك عنده شيء مرهون، مش المهم يترك عنده شيء مرهون، ما نستوش يترك عنده، المهم يرهن عنده ويقبضه اياه. خلاص رهنت القلم وانا خدته تاني، بقى القلم ده متعلق بها حقه سواء كانت عنده او عندي او عندك انت. ايه السؤال؟ يقول ان التوفي جاء ميعاد السداد وقال لي هات الدين، قلت له خد من الالم، قلت له لا شيل الالم في حاله العين المرهونه وخد الدين من حاجه تانية، خد الالم ده او المحمول ده يحقق لك المراد، اما تستوفي منها من العين المرهونه او من غيرها. قال له شيخ لك ان هذا الشيء وهذا الشيء لم يكن رهن، يبقى خلاص قلت ايه كان فكرت يعني قلت له هذا كان وديع. قال لي هو الامير واحده واحده يشوف عليا من الثاني غيرين مشكله غيرين شيئا يعني قال له هذا رهن، ثم عندما اشتكى قال له هذا رهن، هذا يعني اتفق على الرهنيه فعلا، اتفق ورهن العين وخلاص ما فيش خلاف ان دي عين مرهونه، ما فيش خلاف ولا في خلاف. هذا الشيء هبه، انما انما انما هو هبه او يا ابني الايه كده عقد لازم، ده انا بدعي ان العقد ما حصلش، العقد حصل غير لازم. الله، طب انا قاضي، طب يلا نعمل كده، انت القاضي خلاص، انت القاضي ماشي، وانا راهن والشيخ مرتهن، وارتفعنا اليك والقلم مع الشيخ اسامة المرتهن، فالشيخ اسامة بيقول لحضرتك يا ايها القاضي انا اخذت هذه العين وقبضتها باعتراف الراهن على انها راح، وانا بقول له لا يا حضرة القاضي ده اخذها مني هبة، مني وديعة اعارة غصبها، تعمل ايه يا قاضي؟ اتفضل اتفضل. ممكن تحكم بيننا لو سمحت؟ وضح بقى الان الميكروفون معك والكرة في ملعبك. المرتد سيقول لا يعني ارجوك احكم. ليه؟ لان المرتد سيقول ان هذا العطاء يصبح لا مرهون، شيء مرهون، بل انا الذي استوفي هنا امر غيره، احكم بقى احكم. المرتهن بيقول كده بيقول عندكم في الفقه يا بتوع الفقه بتقولوا يستوفي منها او من غيرها، احكم بقى يا قاضي. اسكت خالص، اسكت خالص، شيل العصايه. والاستوفى لا انا استوفي منها، يستوفى منها فاستوفي منها. لا ضربك الاول بعد كده بالراحه لما نخلص، بس سامح خليه بس لما يحكم حضرة القاضي يحكم. اتفضل احكم يا حضرة القاضي. اذا ثبت ان المرتهن يحق لا اقول له. شوف يعمل ايه، شوف القاضي الغريب ده هيترفع، هيتحول فورا زي زي زي نائب محكمة النقض اللي اتحول امبارح الى الصلاحية، هيتحول حضرتك للصلاحية على طول، لان اذا ثبت. طب انت اللي تثبت، مش انت القاضي، اثبت لنا، ده احنا جايين لك ولا بينة معانا. اذا كان في بينة طب احنا محتاجينك في ايه؟ إذا كان في بينة احنا محتاجينك في إن شاء الله. أنا معايا أدليس، مش احنا اتفقنا وقرينا وقلنا لو اختفى يعني معناها إيه؟ لا بينة ولا دليل، أمال هم اختلف ليه؟ يبقى السؤال ملوش أي معنى أصلا، لأن اللي أنت بتقوله ده فرع عن الثبوت، أنت بتقول لي استوفي منها أو من غيرها، فسامع عايز نعمل إيه؟ سيبك من الألم ده، ما تاخد من غيرها. هو اصلا مش ده فرع عن ثبوت الرهن، الرهن لا يلزم الا بالقبض، ده انا بدعي ان القبض ما حصلش، انا راهن بدعي ان القبض ما حصلش، فيبقى لازم يعني لا يستطيع ان يستوفي لا من دي ولا من غيرها. فهو بكل ذكاء بيقول بقى سيبك من الألم، مش الألم ده محل نزاع اتركه وخذ من غيره. هو ثبت، لا مش بيقوله اثبت العرض في المنقش، لما الاول يثبت في رهن، ده انا بدعي ان الرهن لم يلزم، الرهن لم يلزم. ليه؟ لاني بدعي ان القبض لم يحصل عن جهة الرهن. الحكم ايه؟ صدق الراهن بيمينه. فبيقولي لو ثبت، لا احنا المشكلة انه ما ثبت، المشكلة ان احنا لم يثبت لاننا ليس لأحدنا بينة. بنعمل القاضي يرجع للاصل، الاصل انه لا تعلق للمرتهن في شيء من اعيان ملك الراهن. مثلا بالآية كان منتوف تحت بند ان الواحد ما مثلا ايوه يا حضرة العلامة صبر، ما سؤالك؟ ايه الفرق بين يستوفى ويستوفى؟ هتفرق جدا. صبر تيجي كتيرك من سامح على كمان والله سامح ما يقف كده، وسامح كان ياخد ازاي؟ سامح عايز يقول كده؟ ده بيقول على الرهن ياخد ازاي؟ ياخد، هو مش متعلق حقه بحاجة. ما الرهن، ما الرهن لازمته ايه؟ طب ما بلاش من الرهن، لو الواحد من غير رهن ياخد حقه زي ما هو عايز، يبقى مفيش داعي للرهن اصلا. طب نعمل رهن ليه؟ لماذا نصنع عقدا اسمه الرهن؟ لما الدائن ياخد حقه من اي شيء. أما للرهن معناه إيه؟ معناه تعلق، ده الرهن دوت عشان يتعلق حقي أنا المرتهن بهذه العين، بحيث لما يحصل محاصصة بين الغرماء محدش يا إخوانا يا أيها الغرماء ياخد من دي، ده أنا دفعت، أنا اللي استوفي منها. ده الرهن اللي بيعمله، دي اللي بتكتب الرهن، بترفع درجة ووضعية المرتهن عن غيره من الغرماء، بحيث تتعلق بعين مش تتعلق بالمال السايع. فانت عايز عايز الدائن ياخد من اي عين؟ ما ينفعش. يعني ما حصلش الرهن، انا اقترضت منك مبلغا وساعة المجامع عاد السداد، فين يا ايها المقترض يا فلان، فين الفلوس؟ معيش فلوس. طيب على كل حال انا معايا عندي كتاب لك وديعة سأخذ حقي منه. لو موجود في الشريعة ده، لو موجود في شريعة الغاب، شريعة الغاب هناك في مدينة نصر الحي السادس، عندك الحي السادس يتزوج الرهن يا ايها الحبيب. لما يحصل الرهن لسه ما يكون في وديعة، يعني انا اودعت حضرتك، مش اودعت بقى، رهنت عند حضرتك هذه العصا، رهنت، تم الرهن ولازما زي ما ضربنا مثال من شويه، وبعد كده جه ميعاد السداد المحل وقلت لي هات الفلوس، قلت لك والله حاضر، قلت لي افك العصا واخد منها الفلوس، لا، قلت لك لا، فك الايه؟ المحمول. يعني لا يجب عليك، لا يجب ان تاخذ من نفس العين ديت، تستوفي منها او من غيرها. المهم ان بقى لك تسلط على ماليه معينه، بلاش هي غيرها بما يساويها. العصا دي بكام؟ بألف. فلك تسلط على ألف من مالي متمثل في هذه العصا او في اي ألف اخرى من مالي. فلو هذا المحمول ألف وزيادة فأنت لك تسلط عليه، هذا القلم ألف وزيادة لك تسلط عليه، هذا القلم بألف لك تسلط عليه، هذا الـMP3 بألف لك تسلط عليه، هذا الكتاب بألفين لك تسلط عليه، تستوفي منه او من غيره. طبعا باذن الله، طبعا خالص، ده ما لا علاقه ولا ده كلام سامح ولا ده يقول كده ولا ده موضوع، ولا ده موضوعنا اصلا، ده مش موضوعنا اصلا، ولا سامح بيتكلم في الموضوع ده متابع بيتكلم في شيء غريب جدا قلنا من شويه. ما هو ما قلت ليه؟ ما قلت هو انت عايز تقول تسيب القلم وتشوف حاجه ثانيه، مش لما يثبت الرهن اصلا، احنا مختلفين في اصول الرهن، الرهن غير لازم. لسه بتقول ليه؟ ما ده الدين لازم، ده الدين لا شك فيه، لا شك في الدين ولا شك في الرهن، ولا شك في القبض والشك في حصول القبض عن الرهن. احنا مش متنازعين في حصول الدين، مش متنازعين في حصول الرهن، مش متنازعين في حصول القبض، ومتنازعين في حصول القبض عن جهة الرهن الذي يجعل الرهن لازما. قرينة ان شاء الله ده انا متأكد، انا بحلف ان انا ما عنديش اي انكار، ده انا ضبط بالعشرة اني اقترضت من اسامة هذا المبلغ. هل معنى اني اقترضت اني رهنت؟ هل معنى اني رهنت اني اقبض؟ ايه ده قضى؟ ايه ده ولا قضى انجولا، يعني ولا يعني القرون الوسطى. القضى بيتكلم على رهن، الرهن ده حصل ولا ما حصلش؟ كنت تقول لي ده قرينة، بدام في رهن، بدام في اسمه دين يبقى اكيد في رهن وحصل القبض عن الرهن. ده ينفع؟ ده ينفع القضى ده؟ اتفضل حضرتك رفعت يدك. لو قرار طبعا لا ليس له ذلك. بتعريف الرهن ينقض ذلك، لما بيقول يستوفي منها فقال ليس قيدا، وانما طب ليه قال يستوفي منها؟ قال دليل غالب او شرحناه، بس حضرتك ما كنتش مشرفنا فيه. نرى لحضرتك حتى يطمئن قلبك. يستوفى منها، هذه الجملة في محل جر صفة لدين، لأن الجملة بعد أن كانت صفة ونائب الفاعل كذا إلى آخره. بل لا فرق بين أن يستوفي منها أو من غيرها. لا فرق بين استوفي منها او من غيرها، المهم ان تعلقت حقه بماليه معينه، العصا او غير العصا. هو ماذا يريد المرتهن؟ يريد ان ياخذ ماله، ياخذ من العصا، ياخذ من المحمول، ياخذ من اي حد. اللي بيرهن شيء بيوهب شيء. لا يجوز الرجوع في الهبة بعد قبض، يعني لا يجوز، يحرم. القبض مانع من الرجوع، القبض مانع من الرجوع. نعم، من موانع الرجوع في الهبة القبض، من موانع الرجوع في الهبة الزوجية، من موانع الرجوع في الهبة الموت. نفس الشيء بصفة ايه داخل في ايده؟ بصفة ايه؟ اصل هو ده مجرد واحد ملوش، هو ملوش دعوة ولا يسأل، هو اصلا هو مش معانا، ده هو مجرد مخزن. صح، ده بيمثل مين؟ بيمثل الاثنين، بيمثل الاثنين. ده هو في الراهن قال مش محتاجين، بدام في يد الراهن عليها لا لا لا يفرق في الموضوع، مفيش قيود. اما لو كان في يد المرتهن فبدام ايه في ايدك يا مرتهن؟ قال اعاره، الراهن يعني بيقول دي اعاره، ده هبه، دي مش عارف اي حاجه، لا مش ايجاره بلاش بقى، اصل ده يعني هيتسلط عليها، والهبه برضه هيتسلط عليها، الهبه حتى الهبه غلط لانه كده هيتسلط عليها ولا يحصل نزاع اصلا. فكونوا عند شخص ثالث هيسال نفس الاسئله، بتعمل ايه عند الثالث؟ فبيجي الراهن يقول دي عنده وديعه، دي عنده اعاره، دي عنده غصب. ما دي دعوه الراهن، الراهن بتعمل ايه يا راهن عند الطرف الثالث؟ عنده غصب، عنده وديعة، عنده كذا، عنده كذا. ده هو كأنه مرتهن بالضبط، يده زي يد المرتهن بالضبط، مفيش فرع جديد يعني. كأن المرتهن، ايوه كأن المرتهن، كأن يده عليا كأن المرتهن، يعني ده اقصى شيء. اصل لو يد الراهن مفيش قيود، لكن المشكله انها تكون في يد المرتهن، فانا بدعي ان دي غصب منه، او بدعي ان انا اودعته اياه، وده الاسوأ. الاسوأ انه يكون في يد المرتهن، فهنخلي الشخص الثالث ده هو المرتهن، ده الاسوأ، خليه مع المرتهن. هنقول نفس الشيء، الراهن هيقول ده غصبها، ده اودعته اياها، ده اعرته اياها، اجرته اياها. من هو؟ لا ينتفع بها الا اذا كان بقاؤها في يده من غير انتفاع تفسد ببقائها، زي لو كانت يبقى قرض جرى نفعا، يبقى ربا على طول. لو انتفع بالارض فزرعها ولا افلحها ولا بنى عليها شيء ولا كده، يبقى انتفع بالعين بالرهن، يبقى رهن ده عباره عن قرض جرى نفع، فده حرام بالاجماع. الا لو هيترتب على عدم استغلال المرهون فساد للمرهون، العين المرهون، انه العين المرهون عباره عن بقره عماله ضرعها يتحفل باللبن، لازم احلبه علشان ما يجوع ما يفسدش. نعم. والاكل والشرب يكون على الراهن، هي ملك الراهن، هي ملك للراهن، مال مملوك للراهن. نريد أن ننتهي من هذه الفقرة حتى نقف عند فقرة جديدة. كلام كثير لسه، نتوقف عند هذا، والأسبوع القادم نكمل إن شاء الله، لأن القادم طويل ويحتاج إلى كلام كثير. والأسئلة البسيطة أو الفروع البسيطة سمعنا فيها أسئلة غريبة، فكيف بالفروع العميقة؟